السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب المناسك، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقول الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتاب التحقيق والإيضاح، قال: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. قال: فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الحديث: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذو الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء رضي الله عنهما بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب فيه بيان ما ينبغي للمحرم أن يفعله إذا أراد أن يشرع بالحج أو بالعمرة، فقد تقدم لنا الشروط التي ينبغي للإنسان أن تتحقق له قبل أن يشرع بالحج والعمرة، والأشياء التي يسن له أيضا أن يفعلها لتكون سببا في صحة حجه وعمرته وقبولها. فإذا قدم الحاج وأراد أن يحرم بالحج أو بالعمرة، فإنه كما ورد في السنة يغتسل، يعني يستحم ويتنظف، فيزيل ما يريد إزالته من شعر أو ظفر، الشعر الذي يشرع لنا إزالته كنفت الأباط وقص الشارب وحلق العانة وغير ذلك. أما اللحية فمعروف أن حلقها حرام سواء في الإحرام أو في غيره، وأما الرأس فلا يحلقه لأنه من النسك أن يحلقه أو يقصره إذا حل من إحرامه. ثم بعد أن يغتسل ويتنظف ويقلم أظافره إن كان يريد، حتى لا يحتاج إلى فعلها في حالة الإحرام، يتطيب، يعني يطيب بدنه ورأسه. أما ثياب الإحرام فلا يمسها طيب، ثياب الإحرام لا ينبغي أن يمسها طيب، لا بخور ولا عطور. والمرأة كالرجل تغتسل وتتنظف، إلا أن الرجل يخلع المخيط ويلبس الإزار والرداء، وأما المرأة فإنها تحرم بما شاءت من الثياب ساترة طاهرة سابغة يعني طويلة فضفاضة واسعة لا تكون ضيقة ولا تكون قصيرة ولا تكون شفافة لا تلبس القفازين على اليدين لكن تستر يديها بثيابها عن الرجال كما أنها لا تغطي وجهها إلا إذا كان حولها رجال فإن إحرام الرجل في رأسه يعني يكشف رأسه وأما المرأة فإنها تلبس خمارا تستر به رأسها ورقبتها ويكون فيه زيادة طويلة بحيث أنها إذا قربت من الرجال أو قرب الرجال منها تسبل وتضفي خمارها من وراء رأسها على صدرها على وجهها على صدرها كما أخبرت أم المؤمنين رضي الله عنها بذلك أنهم كانوا يكشفون وجوههم فإذا قرب منهم الرجال أسبلوا الجلابيب على وجوههن وأما المرأة إذا كانت حائض أو نفساء وهي تريد الحج والعمرة ومحرمها ملتزم بأنه سينتظرها إلى أن تكمل نسكها من حج أو عمرة فإنها تحرم وتغتسل قبل الإحرام وتتحفظ وتحرم كما يحرم الرجال وتفعل كل شيء من المناسك إلا الطواف بالبيت فلا تطوف ولا تدخل المسجد حتى تطهر فإذا طهرت دخلت وطافت وسعت وقصرت من شعرها. نعم. قال ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة الحديث وخرجه النسائي بلفظ وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام لا في حق الرجال ولا في حق النساء وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات بل يجب عفاؤها وتوفيرها لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس قال وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم فإنا لله وإنا إليه راجعون ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها وإن رغب عنها الأكثرون وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم يلبس الذكر رزارا ورداء ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين ويستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. وما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له. ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس الإحرام ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويشرع له التلفظ بما نوى، فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نيته الحج قال لبيك حج أو اللهم لبيك حج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال اللهم لبيك عمرة وحج. والأفضل أن يكون تلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. الإنسان إذا اغتسل وتنظف فإنه عند ذلك يلبس ثياب الإحرام. ثياب الإحرام كما علمنا الرجل يلبس إزارا ورداء طاهرين نظيفين أبيضين، هذا هو الأفضل والأحسن، ولكن لا يكون مخيطا ولا محيطا بالجسم. الإزار يلفه لفا على نصفه الأسفل ويربطه بما شاء من سبتة أو خيط أو كمر يحفظ به نقوده وأوراقه ويشد به زاره، ولو كان ذلك مخيط فلا يضر، المهم نفس الإزار غير مخيط. كذلك الرداء الذي يلبسه على كتفيه لا يكون مخيطا بل يكون يسبله إسبالا على جسمه. وأما المرأة فكما علمنا تلبس ثيابها كما شاءت من أي لون كان، إلا أنها لا تلبس ثياب الزينة فيحصل من ذلك فتنة، تلبس ثيابا ساترة طولا وسعة، يعني طويلة واسعة صفيقة متينة لا تكون خفيفة شفافة، وليس هناك تحديد لون من الألوان، إلا أنها لا تتشبه بالرجال، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. يقول عليه الصلاة والسلام النقاب ممنوع على المرأة لأن إحرام المرأة في وجهها، يعني تكشف وجهها، إلا أنها إذا قربت أو قرب منها الرجال تسبل خمارها من رأسها على وجهها على صدرها، فإذا بعدت منهم كشفت وتستر يديها أيضا بثيابها، أما الرجلين فتلبس عليها ما شاءت. ثم إذا لبس الإنسان لباس الإحرام نوى النسك الذي يريد، إن كان عمرة، إن كان حجا وعمرة، إن كان حجا فقط، فإذا كان يريد عمرة يقول لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة، أو يريد الحج فقط يقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا، أو يريد حجا وعمرة سواء يقول لبيك عمرة وحجا، لأن المناسك ثلاثة: التمتع هو أن يحرم بالعمرة فإذا فرغ منها أحرم بالحج من مكة، وأما القارن هو الذي يجمع الحج والعمرة بإحرام واحد لبيك عمرة وحجة، وأما المفرد هو الذي يحرم بالحج فقط يقول لبيك حجة، يبقى على إحرامه. وهذا سنبينه إن شاء الله. ثم يستمر على التلبية لأن التلبية سنة، وأما متى يحرم يحرم سواء ركب الراحلة أو لم يركب، لكن كما قال شيخنا رحمه الله إن الأفضل أنه يشرع بالنية والتلبية إذا ركب السيارة أو الشيء الذي سيذهب ويسافر عليه، لكن لو لبى وعقد النية قبل أن يركب فلا بأس، المهم أنه لا يتعدى الميقات إلا وقد نوى الإحرام. وأما التلبية فإنها سنة ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها ويرفع بها الرجل صوته، وأما المرأة فإنها تلبي ولكن تخفض صوتها بحيث لا يسمعها الرجال. والتلبية تستحب في جميع الأوقات لكن لا تكون جماعية كما يفعل بعض الناس، يعني كل إنسان يلبي وحده، فليس من السنة أن نلبي جميعا كما يفعل بعض الناس الآن كأنهم ينشدون أناشيد. التلبية والدعاء فرادا كل إنسان بنفسه سواء رجالا أو نساء، الرجال يرفعون بها أصواتهم إظهارا لهذه الشعيرة، فإن جبريل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر أمته بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية خاصة الرجال. أما الدعاء فالواجب أن يكون سرا، لا يرفع إنسان صوته بالدعاء، ولا يكون أيضا جماعيا بل يكون كل إنسان يدعو بنفسه: اللهم لو كان في بعض الأحيان واحد يدعو والآخرون يؤمنون على الدعاء طيب، أما أنه يقرئهم الدعاء ويرددون وراءه فهذا ليس من السنة سواء في المطاف أو في المسعى أو في أي مكان، إما أن يدعو الإنسان بنفسه وهو الأفضل والأحسن، يدعو ربه بما يعرف ويسأل ربه كل ما يريد من خير الدنيا والآخرة، فربنا غني وخزائنه ملأى ادعوني أستجب لكم، لكن يكون الإنسان يدعو ربه منفردا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية ولا ترفع صوتك بالدعاء، لا ترفع صوتك بالدعاء، خفض الأصوات بالدعاء مشروع ورفعه ممنوع، ورفع الصوت بالدعاء بالتلبية رفع الصوت بالدعاء رفع الصوت بالتلبية هذا هو المشروع، لكن أيضا لا يكون جماعيا. ونستمر على التلبية حتى نبدأ بالطواف، طواف العمرة إذا كنا متمتعين. فإذا شرعنا بالطواف نتوقف عن التلبية، فإذا أحرمنا بالحج نبدأ بالتلبية من جديد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية. يعني أن بعض الناس إذا أراد أن يطوف أو أراد أن يصلي أو أراد أن يتوضأ قال: اللهم إني نويت أن أصلي كذا وكذا، نويت أن أطوف 7 أشواط، هذا ليس من السنة، لأن ربك يعلم ما في قلبك، ولست بحاجة إلى أن تجهر بالنية. النية محلها القلب، والتلفظ بها ليس من السنة. النية في قلبك، إنما الأعمال بالنيات. عند الإحرام فقط تقول: لبيك عمرة، لبيك حجة، لبيك عمرة وحجة. أما عند الطواف وعند الصلاة وعند الوضوء وعند أي عبادة فلا يحتاج إلى أن تتلفظ بالنية، بل تكون النية في قلبك. فنسمع كثيرا من الناس إذا قربوا من الركن من الحجر يريدون أن يبدأوا بالطواف توقفوا وصاروا ينوون جهرا: اللهم إني نويت أن أطوف 7 أشواط. لا، هذا ليس من السنة، لا يحتاج إلى هذا أبدا. تأتي مباشرة ناويا في قلبك الذي تريد، وربك عز وجل هو أعلم منك، أعلم منك بما في قلبك، فلا يحتاج الجهر بالنية أبدا، إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، والله مطلع على ما في القلوب. نعم. قال: ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول: نويت أن أصلي كذا وكذا، ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ووضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح، فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. قال: المواقيت 5: الأول ذو الحليفة، وميقات أهل المدينة المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. الثاني الجحفة، وميقات أهل الشام، وقرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير. الثالث قرن المنازل، وميقات أهل نجد، والمسمى اليوم السيل. الرابع يلملم، وميقات أهل اليمن. الخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق. وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا، ومن مر عليهم من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة. والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. الحديث: والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج. وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. على المسلم كما سمعنا الآن أنه إذا أحرم إذا لبس ثيابه ونوى النسك الذي يريد يلتزم بالذكر وخاصة التلبية، يكثر منها ويحافظ عليها، يرفع بها الرجل صوته وتخفضه المرأة، وأنه لا يزال بإحرامه محافظا على محظورات الإحرام فلا يقرب منها شيء، إذا أحرم لا يمس طيبا ولا يأخذ ظفرا ولا شعرا ولا يغطي الرجل رأسه ولا يلبس مخيطا ولا يقتل صيدا ولا يقرب زوجته أو يحدثها بشؤون الفراش لئلا يجلبه ذلك إلى المحرم، ولا يؤذي صيدا سواء في البر أو في مكة، يعني من حمام أو عصفور أو غير ذلك. إذا أحرمت معناه أنك دخلت بالنسك وحرم عليك هذه الأشياء، مثل إذا أحرمت بالصلاة قلت الله أكبر حرم عليك كل شيء إلا الصلاة، فعليك أن تحافظ على إحرامك فلا تفسده بشيء يلزمك بعد ذلك فدية، وربما فسد النسك ولزمك الإعادة، فحافظ على نسك على النسك واحرص على أدائه على الوجه الصحيح والوجه الأكمل. عليك أن تلتزم بما سمعت من التعليمات والتوجيه وبما تقرأه بالكتب التي ألفها علماء موثوق بهم من أهل السنة، وإذا أشكلك عليك أمر فعليك أن تسأل قبل أن تعمل على جهل، ولا تترك السؤال حتى يفوت الأوان، ولا تستحي من السؤال مهما كان الأمر، اسأل قبل أن تقع حتى يمكنك أن تفعل الشيء الذي ينبغي أن تفعله، ولا تصبر حتى تقع فربما فات الأوان فيكلفك أمرا كبير. إذا دخلت البيت إذا قدمت ووصلت المسجد الحرام فعليك أن تتطهر، يعني تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تدخل المسجد كغيره من المساجد، تقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا رأيت البيت الحرام احمد الله واشكره الذي من عليك بالهداية للإسلام وأعانك على بلوغ بيته الحرام، واذكر الله عز وجل، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني له أهلا، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من حجه وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وبر. ثم عليك أن تطبع إذا أردت أن تشرع بالطواف، لكن انظر الوقت الذي تدخل فيه، فإن كان وقت فريضة صل الفريضة أولا، سواء أدركت الفريضة مع الجماعة أو صلوا قبلك، فإن كان لم يصلوا صل معهم ثم تشرع بالطواف، إن كان قد صلوا صل أنت الفريضة، أي فريضة من الفرائض، ظهر أو عصر أو غيره، ما دام أن الوقت قد دخل والناس قد صلوا صل، ثم بعد ذلك عليك الاطباع. والاطباع من معناه أن تجعل طرف الرداء الأيمن تحت إبطك هكذا وتجعله على الأيسر، فيكون الأيسر عليه طبقتان، طرف الرداء الأيسر والأيمن كلها صارت على الأيسر، وكتفك الأيمن مكشوف، هذا يسمى الاطباع، وهو سنة في الطواف كله، يعني سبعة الأشواط الأولى، هذا طواف القدوم، يسن الاطباع في سبعة الأشواط. من أين نبدأ الطواف؟ نبدأ الطواف مقابلين للحجر الأسود، تأكد منه ولا تميل عنه يمينا، بل عليك أن تتأكد بأنك مقابلا له محاذيا له تماما. ثم إن كان في إمكانك بدون مشقة ولا أذية لك ولا لغيرك أن تقبل الحجر الأسود، هذا شبه مستحيل على كثير من الناس في هذه الزحامات، ولا ينبغي للإنسان أن يؤذي نفسه ويؤذي الآخرين، لأن تقبيل الحجر واستلامه سنة، وأذية المسلمين وضررهم محرم، فلا تفعل، سنة مستحبة من أجل فلا تضر مسلما أو تضر نفسك من أجل أن تفعل سنة من السنن، لكن لو تيسر فتقبيله ومسحه باليد اليمنى سنة إذا تيسر، لكن حينما يكون الأمر صعب فعليك أن تقابله بوجهك، تستقبله تماما ثم تقول الله أكبر أو بسم الله الله أكبر مرة واحدة، لا تقف وتزحم الناس تكرر التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا خلاص بسم الله الله أكبر وأنت ماشي، حتى تفتح الطريق للناس ولا تسبب زحام. تطوف على هذه الطريقة سبعة أشواط، يبدأ الشوط من الحجر وينتهي بالحجر. اسأل إذا كنت ما تدري أين الحجر، اسأل حتى تتأكد. تجعل الكعبة عن يسارك وأنت تطوف، لا تنحرف إليها، اجعلها عن يسارك. هذا عند التكبير والبداية استقبل الحجر تماما، أعط الكعبة وجهك. أما إذا بدأت بالطواف اجعل الكعبة عن يسارك. وإياك إياك أن يشغلك الجوال بالمكالمات والتصوير كما هو شأن بعض الناس أو كثير من الناس في هذا الزمن، كأنه ما جاء ليحج وما جاء ليعتمر، وإنما جاء ليصور حتى يأخذ صور تذكارية أو يصور ويرسل إلى أهله وهو في المطاف، كأنه ما جاء إلا لهذا. أحذركم وأذكركم بأن هذه الأشياء التي طرأت ما هي إلا أذية وفساد وضياع ومشغلة ولا خير فيها. لا يشغلكم أشياء لا خير فيها عما جئتم من أجله. أنت في عبادة، ما جئت لتصور وترسل صورا تذكارية تشغل عن نفسك، عن العبادة، عن الدعاء، عن الذكر، من أجل أن تصور. تطوف سبعة أشواط مشتغلا بالذكر، بالتكبير، بالدعاء، بقراءة القرآن، بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بالاستغفار. ما تحتاج إلى تأخذ مطوف يصير قلبك معه، اللهم اللهم إني إني، لا، عليك أنت أن تدعو ربك بما تحب وتستغفر ربك من ذنوبك وتسبح وتهلل وتقرأ القرآن وتبكي بين يدي ربك خاشعا ذليلا متضرع سبعة أشواط على هذه الطريقة. من قال لك إن لكل شوط دعاء خاص فليس بصدق أبدا. لم يخصص لنا نبينا عليه الصلاة والسلام دعاء لكل شوط أبدا. تدعو الله بما تحب، تذكر الله بما يسر الله لك من الأذكار، اسأل ربك الجنة واستجر به من النار، اسأله الغفران لك ولوالديك وللمسلمين عامة، اسأل ربك أن يعز الإسلام والمسلمين، اسأل ربك أن يصلح أولادك ويهديهم. كل ما تريد من ربك من خير الدنيا والآخر اسأله، ولا تتعلق بمطوف يشغلك ويكون قلبك معه تسمع صوته ولو غلط تغلط معه، لا، لست بحاجة أبدا، لست بحاجة إلى مطوف. لو ما تعرف إلا تقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب ارحمني. الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الرجل ماذا تقول في دعائك، قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني ما أحسن دندنتك ولا دندنة المعاذ، يعني ما أعرف أدعو مثلكم بدعاء كثير. فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، يعني كل دعاءنا الكثير هو أننا نسأله الجنة ونعوذ به منه. لا تأخذ مطوف، لست بحاجة. المطوف يشغلك تصير قلبك معه، وأنا أريد أن يكون قلبك مع الله، تخشع تتضرع بين يدي ربك، تبكي تسأل تتذكر ذنوبك وتستغفر وتتوب. أنت في بقعة ما في الأرض مثلها أبدا، وهذه فرصة العمر، ما تدري هل ترجع إليه مرة ثانية أم لا. أخلص العبادة لله. إياك إياك أن تتوسل أو تتوجه بمخلوق كما نسمع من بعض الجهلة، أسألك بجاه فلان، أسألك أتوسل إليك بفلان، لا، اسأل ربك وتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لا تقل أسألك بجاه نبيك أو بجاه فلان أو فلان، لا، اسأله بأسمائه وصفاته فقط. وإياك والألفاظ الشركية فيحبط عملك وتكون من الخاسرين. أنت جئت تائبا منيبا قادما على الله، ضيف زائر إلى بيت الله، والله عز وجل أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، يكرم ضيفه ووفده إذا قدم صادقا مخلصا منيبا، ما يرد خائب. لكن إياك والشرك، إياك والألفاظ الشركية، مثل من يستغيث بغير الله يقول يا شفيعي يا محمد يا فلان يا فلان، هذا شرك ويبطل عملك وتكون من الخاسرين. اسأل ربك وحده، لا تتوسل إليه بأحد، ما جعل الله واسطة بيننا وبينه أبدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما قال توسلوا إليه بأحد أبدا، لا بنبي ولا بغيره. نسأل الله التوفيق والقبول للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفر الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل: ما حكم من أخر حجة الإسلام إلى أن يتقدم في العمر؟ إذا كان عنده ضمان وعنده صك بأنه سيطول عمره طيب، لكن من الذي عنده صك وعنده ضمان بأنه سيطول عمره؟ الآجال بيد الله، يموت الصبي، يموت الشاب، وموت الشباب ربما يكون أكثر من موت الكبار، لا سيما في زماننا هذا مما يحصل من أمور نسأل الله العفو والعافية. لا يجوز للمسلم أن يؤخر الحج والعمرة وقد قدر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. فإياك والمماطلة وتأجيل الحج والعمرة إذا استطعت وتوفرت لك الأسباب. من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا إذا كان قادر، ثم ترك. فالحذر الحذر من التأجيل والمماطلة. يقول السائل: هل يقول ما حكم الحج بالمال الحرام؟ لا يصح، حجه لا ينفعه بشيء. من حج من مال حرام فحجه غير صحيح، فعليه أن يستأنف حجة أخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأخبر أيضا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا لبى وماله حرام قال من يجيبه في السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلك حرام وحجك مأزور غير مأجور. فالله لا يقبل الحج ولا العمرة من مال حرام. المال الحرام زاد صاحبه إلى النار، ما ينفعه بشيء. قل: هل يجوز للمحرم أن يحلق رأس الآخر وهو لا يزال محرما؟ لا بأس بذلك، نعم. يقول السائل: هل يجوز أن نلبس الرداء باستعمال المشبك أو الدبوس حتى لا يسقط الرداء؟ الإزار لا بأس، لأنه إذا سقط انكشفت عورته، يشبكه بالمشبك أو بالسبتة يربطه أو بمطاط أو بالكمر. لكن الرداء ما في داعي، إذا خفت أنه يسقط تلف على جسمك، ما يحتاج أنك تشبكه بمشبك ولا. الرداء يكون على كتفك، لو سقط ما في شيء، يسقط تعيده. يقول السائل: هل يجوز أن ألبس في البيت وأنوي من الميقات؟ ما في بأس، تلبس تتنظف في البيت وتلبس وتستعد، والنية والتلبية من الميقات. يقول السائل: هل يجوز أن يغتسل الجمعة وللإحرام بغسل واحد؟ يجوز، وللجماع أيضا، لو جامع زوجته في البيت مثلا ثم اغتسل للجنابة وللإحرام يجوز. يقول السائل: من طاف ولا يدري كم طاف، هل 6 أم 7 أشواط؟ يجب أن يطوف زيادة حتى يطمئن ويتأكد، مثل لو صلى ثم شك هل صلى 4 أو 3 الظهر مثل، فعليه أن يأتي بواحدة ثم يسجد للسهو. وكذلك الطواف، إذا شككت هل طفت 6 أو 7 فعليك أن تأتي بالسابع حتى تطمئن. يقول السائل: من قطع الصلاة عن المصلي فرضا أو نفلا في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، هل عليه شيء؟ إذا مر من بين يدي المصلي، نعم، إذا كان لك فرصة واستطاعة ألا تمر ولا تقطع صلاة أحد فافعل، واحرص على ألا تقطع صلاة المصلي. وأما إذا كان زحام شديد وأنت مضطر إلى المرور فالضرورة لها حكمها، والله أعلم. يقول السائل: يقول: رجل كان مجوسيا وأسلم وله 12 زوجة وكلهم أسلموا وله منهن أولاد وجميعا أسلموا أبناءه، ثم توفي ذلكم الرجل له ثروة كبيرة، يقول: هل يرثه نساءه 12 وأولاده، علما أنه توفي قبل أن يختار منهن 4؟ على كل حال يقرع بينهن ويخرج من تظهر له القرعة 4 منهن ويرثنه 4 فقط، وأولاده كلهم يرثون ما داموا أنهم أسلموا، أولاده الذين أسلموا وزوجاته 4 تخرج بالقرعة، ثم البقية ليس لهن شيء. يقول السائل تكرر، يقول: في ذهاب رحلتنا إلى مكة نغتسل ونلبس ثياب الإحرام وفوقها عباءة إلى أن نصل إلى الميقات، ثم ننزل العباءة وننوي الحج. ما في بأس، المهم أنك لا تنوي الإحرام حتى تخلع كل شيء من المخيطات، عباءة أو ثوبة أو أي شيء. إذا وصلت إلى الميقات لا يبقى عليك إلا الرداء والإزار فقط، لا سروال قصير ولا غيره، احذر، لأن هذا كثيرا ما ينساه بعض الناس، يترك السروال عليه يقول حتى آتي عند الإحرام ثم ينسى. فعليك أن تتأكد أنك لا تنوي ولا تلبي حتى تزيل وتخلع كل شيء. يقول السائل: هل التلفظ، هل نية العمرة والحج هل هي جهل تلفظ بالنية أم تلفظ بالنسك؟ هي تثبت بالنية. تلفظ بالنية أم تلفظ بالنسك؟ تتلفظ بالنية وبالنسك، يعني تقول لبيك عمرة وحجا أو لبيك حجا، النية في قلبك والتلفظ من باب التأكيد حتى ما يكون عندك شك بأي نسك لبيت. حينما تقول لبيك حجا ما يصير عندك شك، تقول أنا مفرد، لبيك عمرة وحج ما عندك شك، ولا أنا قارن حج وعمرة سواء، لبيك عمرة متمتع بين الحج أنت متمتع. فالتلفظ من أجل التأكد وإزالة الشك، وأما النية فهي في القلب وهي الأصل، الأصل النية في القلب. هو يقول: من استثنى أن تلفظ بالنية في النسك فقط، يقول: أليس أن هذا هو تلفظ بالنسك وليس تلفظ بالنية؟ لا لا، هو التلفظ بالنسك وليس التلفظ بالنية، النية محلها القلب، إنما التلفظ من باب تأكيد ما نويت به لزوال الشك ولتأكيد النسك الذي عزمت على فعله. كذلك لو نويت أن تحرم عن أحد حاج عن أحد أو معتمر تقول لبيك عن فلان، لبيك حجا عن فلان، لبيك عمرة عن فلان، كذلك. يقول السائل: لماذا سمي ميقات ذو الحليفة ببيار علي؟ ما أدري والله، هذه مشكلة ما ندري عنها، هذه ما تضر إن شاء الله، العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. يقول السائل: هل قراءة الأذكار للتلاميذ بعد الصلاة بقصد تعليم وقراءتهم بصوت واحد أو صوت موحد، هل ذلك أيضا من الذكر الجماعي المنهي عنه؟ لا، إذا كان القصد تعليمهم من أجل اختصار الوقت حتى يكون الدرس واحد، إذا كان درسهم واحد وأراد المعلم أن يدرسهم ويحفظهم من أجل يحفظهم سواء، هذا ما يضر إن شاء الله، إنما المقصود عند التطبيق عندما يريد الإنسان أن يأتي بالأذكار أو بالأدعية فعليه أن يكون منفرداً.